أنفسنا من سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار شرح متن الغاية والتقريب عبد القاضي أبو الشجاع رحمة الله تعالى على المصنف وعلى الشارح. وتبقى لنا أواخر فصل القسم، ثم ندخل إن شاء الله على الخلع. وقفنا عند وإن تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا بثلاث. قال الشارح: إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا قد قسم لهما، قطع الدورة الجديدة، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا ثلاثا، ولا يقضي بقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. والمعنى في ذلك، إذن هو قال من السنة، وقد بينا من قبل في المصطلح قول الصحابي من السنة، كما قال مش مصطلح قال الإمام النووي في المقدمة، أن هذا يكون يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمعنى في ذلك، لماذا خصت الزوجة الجديدة لو كانت بكر سبعا ولو كانت ثيب ثلاثا؟ قال: المعنى زوال الحشمة بين الزوجين، ويعني وجود الألفة والمودة والمحبة والاعتياد على بعضهم البعض. قال: ولو، وهذا التخصيص واجب على الزوج على المذهب، إذا لابد للزوج إن عدد أن يفعل هذا التخصيص، يخص الجديدة بسبعة أيام إن كانت بكرا أو ثلاثة إن كانت سيب، وسيأتي التخيير للسيب كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال: إذن هذا واجب على المذهب، حتى قال المتولي: لو خرج بعض تلك الليالي بعذر قضى عند التمكن. حتى لو خرج اضطر أن يخرج بعذر، كأن مثلا مرضت إحدى زوجاته أو اضطر يخرج شيء، قضى ذلك عند التمكن. وتجب الموالاة بين السبع والثلاث، إذن لا يصح أن تكون الإيش يوم ويوم، لا، لابد أن تكون الثلاث متصلات أو السبع متصل، يعني هو هذا الإيش لعدم زوال المقصود. ما هو الحشمة، زوال الحشمة يعني الحشمة لا تزول بالمتفرق كما قاله، فلو فرق ففي نعم لا يقضي للبقيات، يعني لا يقضي للبقيات السبعة أو الثلاثة، هذا حق للجديدة. لا يقضي، لا، هو افترض أنه مثلا عنده الدور، فانتهى الدور، بدلا أن يبدأ دور جديد ذهب ليتزوج، أو قد يكون تزوج في وسط الدور، فهنا سيكون لواحدة منهم الحق تأخذ دورها، يرجع عليها بعد أن ينتهي، لكن لا يقضي لهن الأيام التي جلسها مع الجديدة، هذا حق لها، لا يقضي. سبعة لا يرجع لاستكمال الدور ثم يبدأ الدور من جديد على الثلاثة. نعم بالضبط هكذا. فقال ففي الاحتساب فلو فرق ففي الاحتساب بالمفرق وجهان ظاهر كلام الجمهور المنع وإن كانت الجديدة. طيب إذا فرق لا يصح لابد لها الحق في الاتصال ثلاثة أو سبع. قال وإن كانت الجديدة ثيبا استحب لا أن يخيرها بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء وبين أن يقيم عندها سبعا ويقضي للبقيات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسلمة. فإن اختارت لنخيرها النسالة في الحديث حديث صحيح عن مسلمة في مسلم يوم أحمد قال خيرها قال في معنى الحديث أبيك ثلاثا عندك أم سبع أم سبع وأدور في الصحيحين أيضا ما أذكر في الصحيحين قد يكون في الصحيحين. فإن اختارت السبع قدر البقيات السبع وإن أقام بغير اختيارها يعني هي اختارت ثلاثة ما قبلت السبع أرادت أن تختص بالثلاثة ولا يقضي لأن لو قالت أريد السبع سيقضي لهن وسيقضي السبع كلهم. طب هي قالت أنا أريد الثلاثة لكنه هو وإن أقام بغير اختيارها يعني هو الأراد أن يكمل لم يقضي إلا الأربع الزائدة هذا هو المذهب. يبقى الأربع الزيادة عن الثلاثة السبع هذه من اختياره هو فهو هذا الذي يقضي الباقي الزوجات الأربع. هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب يقضي السبع لهن ولو التمست أربعا أو خمسا لم يقضي إلا ما زاد عن الثلاثة ولو طلبت البكر عشرا لم تجز إجابتها فإن أجابها لم يقضي إلا ما زاد على السبع والله أعلم. يعني قلت أنا عايز عشر هي لها السبع ليس لها أن تطلب هذا يكون في تعدي لكن إن أعطاها ذلك لابد يقضي للبقي زاد عن السبع فرع. وفي الزوج حق الجديدة من الزفاف وفي الزوج حق الجديدة طيب وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق الزفاف لأن الرجعية باقية على النكاح الأول وقد وفى حقها بقى المفروض أو حقه نعم. وإن أبانها ثم جدد نكاحها فقولان الأظهر أنه يجدد حقها من الزفاف لأنه نكاح جديد والله أعلم. هذه واضحة أعتقد إيش؟ لا من الزفاف يعني النكاح مش الدف لا يعني هو يقول وفى حق الجديدة من الزفاف يعني لما تزوجها بناء يعني الزفاف حقها أن يقيم عندها اللي هي الثلاثة أو السبعة فلو طلق طلق رجعية ورجعها هل لها أن يعيد لها ما هذا الحق؟ قالت لا. قال إيش؟ لا ليش؟ لأنها ما زالت في حكم الزوجة رجعية لكن لو أبانها طلاق بائن طلاق على عوض مثلا مقابل فهنا ثم تزوجها بعقد جديد لا الحق الجديد ليست رجعية طلاق على عوض أو على إبراء فهذه تسمى بينونة يعني ليس له حق الرجعة هذه تأتي في الطلاق إن شاء الله. يعني في طلاق الرجعي اللي هو يطلق بدون عوض هو يطلق لمرأته هو له حق الطلاق كلها أنت طالق ولو أن يرجعها في العدة هذا طلاق رجعي لكن لو قالت لا أريد الطلاق لا أطلقك على أن تبريني أو حتى أطلقك ادفع لي المهر كأنه هذا طلاق على عوض. هنا الطلاق إذا تم بانت منه بينونة صغرى يعني بينونة ليس له حق الرجعة حصل فسخ للعقد حتى يرجع لابد من عقد جديد فهو يقول أن إذا كانت البينونة يبقى العقد الجديد لها حق الجديد في المبيت اللي هو الثلاثة أو السبع لكن لو كان الطلاق رجعي ورجعها في العدة ماشي الثلاثة أو سبعة احنا بنتكلم لما طلقها وبانت ثم تزوج عقد جديد لا مرة أخرى أن يقيم عندها سبع أو ثلاثة يعني يعني ما هو لو قل ثلاث خلاص يعني مش دي الإشكال عندنا فيها لأن هي خلاص نتكلم العقد الجديد الآن هل له أم لا نعم طب انت حضرتك قلتي مع الدكتور علاء نفس القصه. طب انا ما قلتش يعني ما دققتش ان هي هيكون ليها سبع. هي ليها لا ما هي طب ليها سبع بقى عشان انتوا ورطتوا نفسيكم. لا سبع مش هو خيارها ان هي سبع مسلمه قال لها ثلاثه او سبع. الله انتوا صح يبقى ليها سبع خلاص ماشي. المهم احنا مش موضوعنا مش الثلاثه والسبع. احنا موضوعنا ان لو بانت منه بينونه ورجعت بعقد جديد فلها نعم لها مدة الجلوس يعني الإقامة عندها. حد دي بينونة كبرى لا خلاف فيها. أي بينونة؟ ما هو في بينونة لو قلنا بصغرى وكبرى. البينونة الكبرى اللي بنت منه مطلقا هو مش هيرجعها أصلا إذا تزوجت زوجا وطلقت ورجعت. خلاص كده بانت ايوه هتدخل لو انقضت العده وخلاص وهي انقضت العده خلاص. ما هو احنا لما بنقول طلق ورجع فلما نقول رجع يبقى رجع في الطلاق الرجعي ما ينفعش يرجع الا بعقد جديد الا في البينونه. فمش محتاجين نقول انتظر انتهت العده يعني هو ملوش الرجوع الا في العده. خلاص لو بانت اه طبعا لو انقضت العده بانت. نعم هيرجع من ام بعقد جديد. هي الخلاصه عقد جديد يبقى لها الاختيار. نعم لم افهم بترك يترك لها 10 ايام. لا مش 10 ايام يا استاذ ايمن. هو هي البكر لها سبع قالت له اريد 10 ليس لها ذلك. لكن هو لو جلس عندها العشرة يقضي الثلاثة لباقي الزوجات ولا يصح ما فعله يعني يكون خالفة لأن ليس لها إلا السبع. طيب وإذا بان نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه ضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. طيب هذا مسألة النشوز وهذه من الأمور الهامة. قال إذا بان نشوز المرأة إذا ظهر من المرأة أمرات النشوز إما بالقول مثل أن اعتادت حسن الكلام أو كان إذا دعاها أجابت بلبيك ونحوه يا سلام فتغير ذلك وإما بالفعل بأن كانت في حقه طلقت الوجه فأظهرت عبوسة أو أبدت إعراضا على خلاف ما ألفه من حسن ملتقى. يقول لما يدخل البيت تدخل عليه كده تقول له أهلا وسهلا حللت سهلا ونزلت كيف حالك تبشره كده بطلقة وجه وبشاشة. فدخل في مرة لا يعني ولا كأنه دخل البيت هوى موجود. قال إيش هذا يعني هذا يعد هذا كأنه نشوز منها. وحق هذا يعني فيه صعب شوية يعني لو قلنا بذلك النساء هتكون كلها هتكون معظمة ومعذورات يعني ليس حالها أنها كل ما يدخل تريد هو تستقبله كأنه داخل ليلة البناء يعني. فهو إيش ما هي عندها أمور يعني وعندها أشياء أيضا أخرى. فهي لكن هو يريد أن يبين تغير الحال عشان تفهموا. هو يقصد تغير حالها يعني كأنه تغيرت حالها المعروف لديه إلى حال آخر. فهذا يبين ان هي ايش تغيرت مش مره واحده يعني على ذلك بقى كل ما يدخل عليها هي مثلا يعني هو مش محتاج يعني لا ما ممكن هو ما يعني مره اثنين خلاص يعني المهم ان حالها تغير عن المألوف لديه. هو الذي يقصده ذلك. ايش اللي يفعله؟ قال وعظها بالكلام بان يقول ما هذا التغيير الذي حدث منك وكنت ألفت منك غير ذلك فاتقي الله تعالى فان حقي واجب عليك. ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والقسمة. يا خبر أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والقسمة. وحجة ذلك قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هو لو قعد يبين لها بأن خد بالك النشوز مش هنفق عليك ولا هديك كسوة ولا قسم هتبقى مشكلة أزيد. والله محتاجة يعني حكمة أكثر. هو القسم هو لا يوجعها أكثر لكن النفقة والكسوة ممكن ما يوجعهاش أصالة. لكن المهم قال ولا يهجرها ولا يهجرها ولا يضربها لاحتمال أن يكون ذلك نشوزا. نعم هو لسه الآن ما تأكد النشوز في تغير فيعظ ولا يهجر ولا يضرب مش اللي بيخد على طول بيشوط كأنه داخل في ملعب. ولعلها تبدي عذرا أو تتوب ويحسن أن يبرها يبرها ويستميل قلبها. فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها بأن دعاها إلى فراشي فأبت وصارت بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لم تناع دلال أو خرجت من منزله. يبقى كل اللي فات هو وعظ ثم تبين أن أرادها في الفراش أبت وليس دلالا بل امتناعا. إذن يحتاج إلى كما قال إلى جهد حتى يردها أو خرجت من منزله ونحو ذلك هجرها في المضجع. المشكلة الخروج من المنزل ولا يهجرها في الكلام. وهل هجرانها في الكلام حرام أم مكروه؟ فيه وجهان عن الإمام. قال الإمام وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبدا. نعم إذا كل ما فعليه أن يجيب كجواب السلام يعني كلمته يجيب سلمت عليه يجيب أو ممكن يبتدئ. قال الرافعي ولمن قال بالتحريم أن يقول لا منع من ترك الكلام بلا قصد. أما إذا قصد الهجران لا مانع بقى. لا مانع من ترك الكلام بلا قصد يعني إن كان توقف عن الكلام بلا أن يقصد لا إشكال لأنه في خلاف في المذهب وجهين. هل يجوز له أن لا يتكلم معه يهجرها في المرجع فقط أما المرجع مع أن يهجرها في الكلام؟ وجه أنه لا إشكال يجوز أن يمتنع عن الكلام ووجه أنه يحرم أن يمتنع عن الكلام. فقالوا الذين يمتنع عن الكلام يحرم قالوا وإن ترك الكلام بغير قصد لا شيء عليه أما إن قصد الهجران فحرام. كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم. طبعا ولو قصد بتركه الإحداد أثم. هو نستنى عشان نشوف. كما أن هو في شد على الطاء. لا أصل هي قصدها في إيش؟ قصده في المباح. الطيب يقصد به المباح ويريد أن يؤصل بأن شغلك إذا ترك الشيء المباح بلا قصد يعني إيش؟ بلا قصد تركه مخالفة لأنه مباح. لا يعني هو ترك لا يفعله ومش كل المباحات احنا بنفعلها. طعام مباح لا مش كله بعض الأفعال لا تعملها مباحة فقصده تركه بلا قصد قال لا يأثم. فهو لو ترك الكلام بلا قصد لا يأثم على هذا التأصيل يقصده يعني. وحكي عن الشافعي أنه لو هجرها بالكلام ولو قصد بتركه الإحداد والإحداد يعني كأنه من باب الكأن الغضب والحزن نعم إذا هذه طبعا إشكالية تانية دي بقى في مسألة لا هي المسألة كلها الامتناع عن ترك المباح بالكلية. دي مسألة أخرى بقصد الشريعة يعني حكم من ترك المباح بالكلية إنه لو تركه بالكلية على حسب الترك قد يكون محرم قد يكون مكروه يعني ولا الأمة تجتمع على ترك مباح. ففي فرق بين الجزء والكل. هذه مسألة في المقاصد حتى تكلم فيها الشاطبي في الموافقات يعني في فرق المباح هنا في فرق بين تركه بالكلية وتركه بالجزء. إن ترك بالجزء فلا إشكال لكن إن ترك بالكل أنا على حسب هذا الترك قد يكون محرم قد يكون مكروه. أردت أن تنصرف؟ أسبوع القادم يوم الحد برضه موجود سامع سامع. فقال وحكى عن الشافعي أنه لو هجرها بالكلام لم يزد على ثلاثة فإن زاد أثما. قال ابن الرفعة ومحل الخلاف فوق الثلاث أما الثلاث فلا يحرم قطعا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يهجر أخاه لا يهجره فوق ثلاث. قال النووي الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد عن ثلاثة أيام وعدم التحريم في الثلاثة للحديث الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال أصحابنا وغيرهم أن هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم. وعلى هذا يحمل ما ثبت عن من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهي عليه الصلاة والسلام الصحابة عن كلامهم، هذا كلام متين. وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا كذا ذكره هنا، وقال في كتاب الأيمان وهجران المسلم أو الإيمان بقى. الإيمان عندك الأيمان كتاب الأيمان. طيب وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام، وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس وتعقبات أهل الدنيا. فأما إن كان إذا كان المهجور مبتدعا أو متجاهرا بالظلم أو الفسق فلا تحرم مهاجرته أبدا، وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية والله أعلم. طبعا هذه مسألة حقيقة يتكلم عنها الكثير، بعض الناس يتكلم مسألة الهجر هذه يحصل مشاكل أو خلافات. لو كان الأمر دنيوي الحق أنه لا يهجر فوق ثلاث، لكن لو كان الهجر هو المصلحة دينية بمعنى هو على معصية أو يجاهر أو مبتدع أو ظالم ولا يريد أن يعود على الظلم ينصح أو يأتي بمنكرات فيهجر للتأديب. وطبعا فيه هنا كلام في المسألة هذه، يعني هل المصلحة التأديب الهجر أم المصلحة أنه هو يتكلم معه ولا ويخالط حتى يأتي بالمصلحة. لكن المؤمن من قرر أن يهجر لهذه الأسباب فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لكن الإشكال أن غالب الهجر بتكون خناقات نساء مع بعضهم البعض أو إخوة مع بعضهم البعض للأسف على أمر دنيوي ليس له شيء ثم يحصل الهجر بعد ذلك. الله قلت أشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقهاء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة طبعا في مزبلتهم مع علمهم بما هو عليه من شرب الخمور وأنواع الفجور وأخذ المكوس وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الإمارة وسفك الدماء وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. فلا يقتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء والفقراء، ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم. وقد حرر بعض فقهاء العصر بحثا في من تعاطى شيئا يحصل به اعتقادا حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك. الله المستعان. لأن ما وقد حرر بعض فقهاء العصر بحثا إيش حرر هي ممكن دي اللي فيها بحث فيها تحرير يعني حوكة حركة لا دي غلط خالص لا هي حرر نعم حرر بعض فقهاء العصر بحثا في من يتعاطى شيئا يحصل به اعتقادا حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك لأن به تقام الشريعة. أعوذ بالله من ذلك. يعني كأن هذا يأخذ مال ليبين حل ما حرم الله عز وجل أو عدم إنكاره على ما خرج به أحد يقول به تحريم ما حرم الله فيأخذ مقابل ذلك شيئا ظنا منه أن هذا تقام به الشريعة. فقال من ألقى مصحفا في القاذورة كفر وإن ادعى الإيمان لأن ذلك يدل على استهزاء بالدين، فهل يكون متعاطي سبب اندراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا؟ وجعل هذا أولى لأن مثل ذلك قد يخفى على العوام بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله تعالى، ولأن السبب المؤدي إلى طمس الدين وإماتة الحق أدل دليل على خبث الطوية وإن قال أن سريرته حسنة كما قال عليه رضي الله عنه وهذا جلي لا شك فيه والله أعلم. هو يريد أن يقول بعد من يعني هو جنح على مسألة الفساق من المسلمين والعلماء السوء الذين يتزللون إلى السلاطين، فذكر بأن العلماء يعني حرروا بحثا اللي يتعاطى شيئا يحصل بهذا الشيء يتعاطى وظيفة مال أشياء معينة فيعتقد به حل ما حرم الله عز وجل. يعني يقال له الآن أنت الربا الآن هيضر بالاقتصاد فيضر بالبلد، فلا بد من أننا مثلا في حالات معينة لا بد أن نقول فيها بالربا مع أنها حرام، لكن الشرع جاء للمصلحة وجاء للاقتصاد فيأخذ مقابل أن يقول فقط يخرج على الناس ويقول بأن هذا ليس بربا، أو يغض الطرف على من يخرج ويقول أن هذا ربا فلا يتكلم فيه. فهذا مع أنه ممكن تجده يقول على من ألقى المصحف في القاذورات أن هذا كفر، فتجده يكفر هذا تكفيرا صحيحا، وتجد في أمور أخرى ما تكلم فيها. فهو يقول لك لا تقتر بذلك، قال إيش؟ قد يخفى على العوام بخلاف إلقاء المصحف. ما هو المصحف لا يخفى، فلا يمكن هو أن يقول في إلقاء المصحف أنه ليس بكفر مثلا، لكن ممكن يقول في أمور أخرى لتخفى على العوام ولكن لا تخفى عن أهل العلم. لذلك احنا كنا بنقول لما يأتي نجلس 100 سنة منذ إنشاء البنوك في مش اسمه إذا طلعت حرب اللي أنشأ في مصر البنوك أو البنك، ولم يقف عالم واحد عن علماء الأزهر عن قول بربوية ودايع وادخارات البنوك 70 سنة مثلا يتكلم، الفتاوى تخرج إلى الشيخ جد الحق رحمة الله عليه على آخر فتوى ظهرت في كل مجامع الأزهر وعلماء الأزهر أنهم يقولون بأن هذا ربا، ثم يتغير الحال بعد 70-80 سنة على أنه ليس بربا. ما الذي جد؟ نفس الذي قام عليه بنك البنوك في مصر والبنوك في العالم من 100 سنة هي نفس البنوك الآن، ما تغير شيء في النظام. سمك من النظريات الاقتصادية الشيوعية والاشتراكية أو الاشتراكية والرأس المالية، كل هذا المسألة النقدية والنقود والمعاملة هي واحدة في البنوك. فأنت الآن تنظر هنا، هذه لا يعلم أحد، يعني العوام لا يعلمون ذلك. ممكن أنت الآن تروج ذلك كم، يعني كنا من 20 سنة من 25 سنة عشان أبين لك الآن إيش كيف يكون من 25 سنة من 30 سنة 90 أو يعني في منتصف التسعينات كان يقال لي لم يقل بهذا القول إلا فلان، خلينا بس بلاش أسماء، لم يقل بقول إن هذا ليست بربا إلا فلان، وما سبقه كله يقولون بالتحريم وارجعوا إلى كل السنوات. أصبح الآن يقول لك إيش لنفس الناس يقول لك إيش ده 100 واحد الآن بيقولوا بأنه هي إيش، ما هو 100 واخدين من مشكاة واحدة. فأنت لما جلست 25 سنة الآن 30 سنة تردد على الناس هذا الكلام وتجمع كل واحد يطلع بوق زائد بوق زائد بوق زائد بوق يتكلم، فبقى عندك الآن 100 واحد فتيجي تكلمه يقول لك ما هو احنا عندنا 100 وانت عندك 100. نقول لا، وقبل الواحد اللي قال بهذا الكلام الذي اصبح ترديدا، ما هو مفهوم ليش الترديد، اين هم؟ فهو كانه سبحان الله الرجل هذا في هذه الاجزاء بيلامسنا جدا في بعض الازمنه يعني احيانا. المهم نرجع لما نحن عليه حتى نكمل ان شاء الله. اما اذا تكرر من الهجران واصرت عليه فله الهجر، ذاك وانت تخدع، انا اسف انا ارجع انت تخدع بانه يخرج عليك الذي قال بهذه الفتاوى بفتاوى اخرى رنانه، فالناس تظن انظر الرجل هذا مع الحق، الرجل هذا يقول الصواب، الرجل هذا لا يداهن في دين الله عز وجل لانه بيقول الذي لا يمكن احد الا يقوله، لكن هو عند الكلام بقى الموزون الاخر يستطيع ان يضلل الناس فينخدع الناس بذلك. وكم من إخوة وناس ينخدعون بعض الناس على أنهم يرون منه فتوى في موقف معين أو في زمان معين أو في شيء معين، يظن بأنه يعني خلاص هو أصاب الحق مع أهل الحق، لكن هو ماذا يفعل مع الباقي الذي يخالف أهل الحق فيه؟ أما إذا تكرر من الهجران وأصرت عليه فلولو الهجران والضرب بلا خلاف، وهذا هي الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاثة. بلا خلاف قال الضرب، لكن طبعا الضرب له طريقة يعني. وفي قوله يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى، هذا قول الثاني، هو الأول قال بأن القول المعتمد أنه لا يجوز الهجران ولا الضرب إلا بعد الوعظ أولا، ثم يأتي الهجران وبعد أن تكرر الهجران منها وأصرت عليه فله الهجران والضرب يعني ممكن يختار ليس ترتيبا يبدو ذلك. وبقول آخر قال يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى وهي عند خوف النشوز. وظهر الآية دون ذلك لأن الآية إيش العطف فاضربوهن فعظوهن واضربوهن وفعظوهن وهجرن في المراجع في المضاجع اضربوهن. الواو لا تفيد الترتيب تفيد العطف. فعلى حسب وده صحيح على حسب الحالة. في حالة بالوعظ تأتي وفي حالة بالهجران تأتي وفي حالة بالضرب تأتي. طيب وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية؟ قال يشفى في قول يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى وهي عند خوف النشوز وظهر الآية دل ذلك. وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية وهي إذا ما ظهر منها النشوز ولم يتكرر؟ فيه خلاف. رجح الرافعي في المحرر المنع وصحح النووي في منهاج الجواز واختاروا في الروضة وقال إنه موافق لظاهر القرآن. وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير وينبغي ألا يكون مدميا ولا مبرحا ولا مهلكا ولا على الوجه. فإن فعل وأدى إلى تلف وجب الغرم لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح. ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو بخلاف الولي فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبي لأنه مصلحة له. وفي الحديث عن النهي عن ضرب النساء وأشار الشافعي فيه إلى تأويلين أحدهما أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر ورد بضربهن والثاني حمل النهي على الكراهة أو ترك الأولى. قال رافعي وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب. قال النووي وهذا التأويل الأخير هو المختار فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ والله أعلم. هذا طبعا كلام متين في مسألة الضرب بعد أن قرر بجواز الضرب لكن لابد أن يعلم أن الضرب ضرب إصلاح مش ليس تأديب. انتبه الضرب ليس يعني ضرب أو لو قلنا هو ضرب إصلاح بغرض التأديب والتعزير فقط ليس ضرب إتلاف مش يكسر ضلع يعني يعمل لها شق في رأسها ولا يعمل لها إيش يبوظ لها وشها وهذا حرام طبعا ضرب الوجه. لكن هذا لابد أن يكون فقط هو الهدف منه الإصلاح. وحتى لما قال جاءت السنة على الضرب أو ابن عباس لما قال بالسواك فاضربوهن تفسير ابن عباس بالسواك. وقال بعض أنا ما أدري عندهم خلل وعدم ثبوت ورسوخ في الدين يأتون يعني يدافعون وينافحون عن مسألة الضرب وإن الإسلام لم يقل بالضرب. وتجد شوية كلمات كده مكتوبة شوية أشياء بأن الضرب الذي موجود في الآية ليس المقصود به الضرب عند العرب وكلام بارد ما يستقيم لأي شيء ما أدري ضرب في الأرض وإيش إذا كان ابن عباس ترجمان القرآن بين بأن فالآية قال كالسواكي ضرب السواكي إيش اللي فيه. وهذا معلوم عن الصحابة رضوان عليهم معلوم. فأنت تأتي الآن وتتكلم بكلام كأنك جبت لما يأتي به أحد أتيته هذا كلام يرد على القائل. لا الضرب ثابت والآية ثابت وقد بين معنى الضرب. الضرب المقصود فيه ليس الإذاء ولا التلف بل الوكز أو مثلا الأشياء بالسواك فقط إحساسه بالتعزير إحساسها بالتعزير بأنها جزء من الإهانة البسيطة التي ترجع تعود وتفيق إلى الحق. طبعا وتفسير القرآن بالصحابة ببعتوها من أدري ما جاتها الكلام بارد كله. أين أنت بالتفسير ابن عباس لو قرأت القرآن بس في الآية تفسير واحد اقرأه عن الآية ما يكتب هذا الكلام. ما هو هذا الكلام أصله ضعف هو إيش وكأنه بيبرر شيء عندنا فيه إشكال وإحنا ما عندنا إشكال ولله الحمد. الشريعة محكمة وكل ما نزل فيه الله عز وجل يعمل به وله حكمة وكله في موضعه. أنت فهمت أو ما فهمت الأمر يرجع لك لكن أنت لا تتكلم في أمر ثابت أصالة. بل بين الصحابة في ابن عباس فسر الآية وحدث ذلك أصلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فلا إشكال لكلها. أحسنت أنا مش فاكر طبعا الكلام كله لكن أنا عارف أنه بيتكلم من أمور في اللغة حتى في اللغة ليس هذا الكلام ثابت عنده في اللغة ما في أرجو الوقف على هذا الكلام أصالة يعني. لكن هو ضعف أمام المستشرقين وضعف أمام الغرب ويظن أنه لو قال بالضرب فكأنه أتى بمثلبة في الدين وكل هذا كلام ما يعني ما يقوله أحد ثابت في العلم أصالة يعني وإلا يكون على وجه المقاتل وإلا يكون مفيدا. أيوة أثر إنسان ساعات لما يعني واحد يعني يضربه ضربة كده يفيق يعني كما يقول يشعر بأنه هو هو يضربه وكان تزيد يعني جزء ده ضرب إتلاف مش ضرب إصلاح أصالة يعني. ثم تبين بعد ذلك بأنه ذلك هو فرقه بين الضرب الزوج للزوجة وضرب الولي، لأن في الصبي يحتاج لتأديب قد لا يستقيم إلا بالتأديب، لكن هي الزوجة لا يشترط فيها الضرب، ممكن يعني كأنه ولا يضرب، العفو أفضل إن جاءت بذلك. قالوا لا يجوز للولي، يعني لو احتاج الصبي للتأديب فلا بد أن يؤدب، لأنه في السن يحتاج إلى تقويم، فالولي لا يتهاون في ذلك، لكن لو في حالة الزوجة أن يعفو عن ذلك، هو حق له ولا أن يعفو عن ذلك أيضا. ثم وبين هنا على أن المسألة كانوا تضاد في مسألة النهي عن ضرب النساء والآية وحديث آخر، لأن حديث جابر في الحج أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، حديث صحيح عند الإمام أحمد، وهو الحديث الأول نهى عن ضرب النساء، وهذا حديث ابن عباس قال، أو حديث أيضا آخر لا تضربوا إماء الله عند ابن حبان، فعندك حديث في أكثر من حديث لا تضربوا إماء الله، وفي حديث أيضا لا تضرب نهى عن ضرب النساء، هذا حديث ابن عباس، والثاني حديث ابن أبي ابن أبي ذباب عند ابن صحيح ابن حبان، وأيضا حديث صحيح ما يعارض حديث جابر فاضربهن ضربا غير مبرح أو مبرح مبرح، فهو الآية أيضا، فلذلك قالوا النهي هذا على الكراهة أو ترك الأولى، ولكن الكلام الرافعي أفضل على أنه إذا وجد السبب للضرب فهذا جائز، وإن لم يوجد السبب فهنا يعني لا يجوز فيه مع النهي عن الضرب. فرع ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان، يبقى هنا تفصيل هذا مهمة، ولكنها تأثم بإذائهم وتستحق التأديب، يبقى هذا لا يعد نشوزا. أصل الإشكال أن النشوز في حكم فقهي ليس لها نفقة ولا ملبس وليس لها قصد، فتعاقب بذلك، لذلك يسقط النشوز، يسقط عليها يسقط من حقها النفقة. لكن هنا يقول طب هي شتمت أو في بذاءة في اللسان، قالوا هنا تأثم لكنها ليست تعد ناشزا، إذا ينفق عليها وتستحق التأديب، هل يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر للقاضي؟ وجان حكمهما الرافع هنا بلا ترجيح، وجزم في باب التعذير بأن الزوج يؤدبها، وصححه النووي هنا في الزيادات قال فقلت الأصح أنه يؤدبها بنفسه، لأن في رفعها للقاضي مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب، والله أعلم. ده غير ان انت اصلا مش هتوصل للقاضي، قاضي مين اللي موجود الان عشان يقدم؟ ده لو القاضي كل واحد قد احنا بنخلص من التليفونات والاسئله اللي فيها الكلام ده، تخيل بقى القاضي هيبقى فيه البلد كلها في المحكمه، القاضي هيقدمه عشان جاله اصلا، فهم القاضي ده لا يوصل اليه خلاص الان اصلا، القضيه بتاخد في القضاء بالست سبع ثمان شهور بس عشان ينظر فيها. موجود الى الان؟ طبعا موجود، طبعا موجود لا. موجود، ولو ما كانت من الجماع ومنعت من بقية الاستمتاعات فهل هذا النشوز يسقط النفقة؟ فيه وجهان ذكره الرفيع بلا ترجيح، وصحح النووي من زيادته أنها تسقط، يعني ليس التمكين فقط، لو بقية الاستمتاعات منعته يبقى فيه نشوز. طيب انتهينا من هنا من ندخل في الخلع، ونسأل الله التيسير. الله المستعان. هو المسألة عموما من الطرفين فيها تحتاج لإعادة الأزواج والزوجات، يعني والزوجات أيضا فيهم إعوجاج أحيانا عجيب، يعني أزعجني أخ الله يهديه ويصلح حاله يحكي لي عن أمر، يعني الزوجة تخرج بدون إذن تقول له أنا ليس ملزم أقول لك، أنا مش صاحب كبري، أنا خارجة بمزاجي، بس هقول لك على الباب وأنا خارجة أو أبعت لك رسالة أنا خارجة، وليس عندها سبب تقول له اعطيني سبب، يعني مش من اهل الاستقامه قوي، يعني ليس عندي سبب انك تمنعني، انا لست اذهب الى مكان فيه فجور او شيء، وللاسف ان عائلتك كلها تؤيدها، تقول لا تقول يقولون للزوج لا يعني اقنعنا ليش انت عايز تمنعها من الخروج. انا لما سمعت الكلام حقيقه دمي غلي، قلت له اين رجوله، فين يعني القوامه التي يعني. هذا موجود في الرجال وفي النساء، النشوز عدم الطاعه يا استاذ، النشوز يكون ملخصه كده عدم الطاعه له، يعني عدم الطاعه فيما يطلبه من حقوقه كزوج، او عدم الطاعه فيما من حقه ان يامرها بها كزوج ايضا. فهذا هو النشوز، عدم سماع كلامه طبعا لا يكون في معصيه، ويكون من حقه، قال لا تخرجي من البيت مثلا، هذا حق له ان لا تخرج مثلا، يطلب منها شيء تاتي به وهي موجوده وليس عندها مانع ان تاتي به في البيت او يامرها بكذا. نعم له ان يمنعها من زياره اهلها، وليس له ان يمنع اهلها من زيارتها، يعني هو ليس له ان يمنع اهلها من زيارتها في بيته او بيتها، ليس له ان يمنعها او ما هو ابوها طبعا والدتها يعني حتى لا يكون، لكن له ان يمنعها من الخروج من البيت ان وجد ان فيه مفسده، او يقول لا تخرجي الى الى الى زيارتي، لكن هم ياتوا لزيارتك او تكلمهم في الهاتف، فله ان يمنعها، لكن ما دام لا يمنعه من ياتوا الى بيتي ويرونها ليس له. نعم احسن الله اليك. الخلع، فصل في الخلع، والخلع جائز على عوض معلوم. طيب ما معنى الخلع؟ قال الخلع مشتق من الخلع وهو النزع، ومنه خلع الثوب، فإذا فارقها فقد خلعها منه، بقوله تعالى وهو الذي هن، لا قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فالله عز وجل جعل المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، لذلك واللباس إذا خلع يقال فيه النزع، فلو ما كانت المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، فإذا حدث الخلع بينهما كأنه نزع من بينهما اللباس الذي كان لبعضهما على بعض. هذا من معنى أن الخلع مشتق من الخلع وهو النزع. نعم الأولى الخلع، لكن الثانية مشتقة من الخلع، الخلع اللي هو النزع، الفتح خاء. نعم الخلع اللي هو النزع، لأنه هو أصلا كنزع الثوب، هو قال نزع الثوب توافق الآية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فاللباس هنا ذلك لما يحدث الخلع كأنه نزع اللباس، في معنى يعني حتى المعنى اللغوي جاء فيه معنى شرعي اللي هو النزع يعني عموما، يعني لأن الله جعل المرأة للرجل لباس والرجل للمرأة والزوج لباسا لها أيضا. قال هو في الشرع عبارة عن الفرقة، لكن الفرقة على عوض يأخذه الزوج، إذا تعريف قال الخلع جائز على عوض معلوم فوق في المتن في الشرح، قال عوض يأخذه الزوج، فرقة على عوض، إذا فرقة يبين لك أن لابد حتى يكون خلعا لابد أن يكون في الفرقة، في الفرقة عوض، والعوض يأخذه الزوج. وفيه نظر من جهة أنه لو خالعها على ما ثبت له عليها ثبت لها عليه من القصاص أو الديون ونحو ذلك فإنه يصح ولا أخذ، فالأحسن أن يقال فرقة على عوض راجع إلى الزوج، يعني لو كان هو عليه دين ليها هي عايزة منه 10,000 وتريد تختلع، فقال لها أريد منك 10، قالت الدين اللي لي عندك مقابل الخلع، فبدل أن يسدد هو الدين سقط من عليه مقابل الخلع، فهو لذلك هو يريد أن يصحح التعريف، يعني يقول إيش في الأول، قال على عوض يأخذه الزوج، فقال يأخذه ممكن ما يأخذوش، ممكن يكون دين عليه ويسقطه، أو قصاص عليه لها، أتلف عليه شيء أو عليه دية، قطع يد لها أو شيء فأصبح عليه دية لها، نصف الدية 50 من الإبل، أو فقع عين لها بضررها أو أي شيء، فعليه دية قصاص، فهي ممكن تقول له أسقط من عليك الدية مقابل الخلع، إذن لا يشترط أن يأخذ، هو ممكن يكون عليه شيء دين أو قصاص فيسقطه. او هي تسقطه اقصد. لذلك قال فرقة على عوض راجع الى الزوج. المهم ان العوض راجع الى الزوج. واصل الخلع مجمع على جوازه، يبقى الخلع اجماع على الجواز، وجاء به القرآن والسنة. قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سمى الافتداء هنا تفتدي بالمال، هذا معنى الخلع. وأيضا يستأنسوا ويستدلون بقوله تعالى في أول آيات سورة النساء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فقالوا إن جاز أن يأخذ منها شيء في غير الخلع يعني يستطيب به النفس فلاه أن يأخذه مقابل أن يطلقها. فاستدلوا أيضا بهذه الآية، وإن كانت الآية الأولى أصرح فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيت أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين علي حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وهذا طبعا من السنة يبين لنا جواز الخلع. كفر النعمة، كفران العشير. لا تقصد طبعا الردة، لأن قالت لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، لكن طبعا رأيته يسير، كان قصيرا وأسفل تقريبا، وقد يصير بين أصحابه فكرهت. المهم أن أرجعك عليه وسلم فكره، فقالت أن أكره أن أعود للكفر بعد الإسلام، أو يعني هو مقصود هنا كفران العشير وكفران النعمة إلى غير ذلك من وإساءة العشرة أيضا، يعني تقع في الظلم معه فأرادت أن يعني تختلع. قال ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق، أو انتبهوا لهذه الأمور اللي تحتاج إليها كثيرا، لأن يعني قضايا كثيرة خلع، وطبعا فيها بعض المسائل قد لا يتعرض هنا سنحاول نبينها إن استطعنا في ذلك سبيل. قال ولا فرق في جواز الخلع بأن يخالع على الصداق، إذا ممكن يخالع على الصداق اللي هو المهر كان، أو على بعضه جزء منه، أو على مال آخر، يعني ممكن يكون هو كان مهره 10,000 فهي لا ردي 10، أو لا أنا أريد 20 أكثر، أو أنا أريد قطع سلسلة الذهب، أو أريد السيارة، شيء ثالث خالص. فإذا ممكن الصداق أو بعض الصداق لا ديني 5 فقط وخلعت على 5,000 من 10، أو على مال آخر سواء كان أقل من الصداق أو أكثر، ولا فرق بين العين والدين والمنفعة، يعني ممكن يرجع عين الصداق نفسه، كان ده مثلا المهر ذهب يقول لا رجع لي الذهب، أو يكون دينا علي دين لها 100,000 فيقول لا خلعتك على الدين فتسقط الدين، أو منفعة. منفعة هنا ممكن إما منفعة شقة أو منفعة سيارة بستان أو منفعة تعليمية حتى أن يعلمها، وطبعا في خلاف مسألة التعليم أنه بعد الخلع سيكون أجنبي فهل له أن يعلمها أم لا، مسألة أخرى يعني ممكن يشير إليها، لكن هو هذا المقصود من منفعة، إما منفعة أنه يكون أنه يستنفع منها، يكون لها شقة فتقول لها أنا أستنفع بالشقة دي عام مقابل الخلع، هذه منفعة مثلا. إذا يجوز عين أو دين أو منفعة وضل. لا ده هو ممكن هو لا يعلمها، تقصد هي لا تعلمها؟ نعم لو كان بتعرف انجليزي مثلا هو بيعرف، بس طبعا هندخل في اشكالية اخرى، وهي حافظة قرآن وهو لسه بيتعلمها، وهو عندهم مشكلية اخرى هل يجوز بقى هنا ام هي تنتدب احد اخر من يعلمه وتدفع له؟ خلينا اخرى عشان هو هنا مش متوسع فيها هذه يعني، لكن انا اتكلم عن المنفعة. قد تكون منفعة الاعيان اللي عندها شقة او سيارة او شاليه او مثلا اي شيء. وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، هذا ضابط مهم، كل ما كان يجوز صداق يكون عوض في الخلع. لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح، يبقى عنده من الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت على العموم، أي شيء تفتدي به فرجع ذلك إلى انه كان نكاح، فكل ما صح ان يكون صداقا يصح ان يكون عوضا في الخلع ايضا. وايضا هنا قال قياسا لانه عقد على بضع، فعقد على بضع ترك البضع، ما هو يملك منفعه اللي هي البضع استمتاع، منفعه الاستمتاع. طبعا هو لا يملك الذات لان الانسان الحر لا يملك، المراه لا تملك، لكن هو يملك الاستمتاع، فهو الان بيتنازل عن الاستمتاع بالخلع في مقابل، فهو كانه ايضا كما هو دفع لملكيه الاستمتاع في النكاح فلو ان ياخذ لترك ملكيه الاستمتاع في الخلع. لذلك هو قال قياسا عقد على بضع فاشبه النكاح، اذا يصح فيه كل انواع الخلع، المال عين او دين او منفعه. فاهم يا حسين؟ ما هو مش هيستفاد، هو دلوقتي بيتخلى عن الاستمتاع. ما كل الناس بتتخلى عن الاستمتاع في الخلع. طيب ايش المشكله؟ هو الاول يطلب مقابل، هي اللي طالبه الخلع، هو الان حقه الاستمتاع، هو ده رجل دفع مهرا وعنده منفعه ملكيه الاستمتاع له، فهو الان هي بتطلب الخلع النزع المفارقه، فيقول لها نعم. هو طبعا احنا بينا ان الخلع ثابت بالكتاب والسنه والنظر، لكن هو بيتكلم انه له ان ياخذ الصداق او اقل او اكثر منفعه عين دين. كل ده ليش؟ قالوا لانه مثل النكاح، كمان في النكاح ممكن يمهرها عين او دين او منفعه، ايضا في الخلع له ان يطالب في عوض عين او دين او خلع او منفعه، ولا يشترط ان يكون الصداق نفسه، ممكن يكون اقل او اكثر. ليش؟ للعموم الايه لا جناح فيما افتدت به. ليش؟ للبعض. وطبعا القضاء الان على حديث ثابت، على حديث امرأة ثابت لما الناس قال لها رد عليه الحديقة، هم الان ايش اللي بيفعلوا؟ اذا تراضى الزوجين، اذا تراضى الزوجان على الخلع باي مبلغ يصح شرعا، لكن اذا اختصموا وهي رجعت للقاضي، القاضي هيعمل ايه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد عليه المهر المسمى اللي موجود اللي قبضته طبعا حق، لانه في طبعا نزاع الورق غير القبض، لكن هذا هو اللي بعد القضاء. لكن هو لهم ان يتراضوا على الخلع باي قيمه، نعم لهم ان يتراضوا على ذلك، لا اشكال في ذلك، لان البعض يظن لا ان الخلع لا يكون الا بالمهر، فتقول ده هو يريد مني اكثر، هو يقول ده مش عايز تديني حتى ده عايز تديني اقل، اقول له على حسب التراضي، ان تراضيتما على ذلك فلا حرج شرعا، والا قد يفصل بينكما. هو في اسئله ولا ايش؟ لا ما فيش اسئله. انا ما قراتش سؤالك يا ايمن، خليه في الاخر. طيب طب خليك سؤالك في الطلاق هياتي، بس هو لو مش حالة الان بكلمني بعديها، لكن لو سؤال علمي شرعي انتظر لما ياتي فصل الطلاق القادم ان شاء الله، ولا لو كانت فتوى تريدها يعني براجعني بعد ما ننتهي. طيب قال ويشترط في عوض الخلع ان يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك، لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه البيع والصداقة، وهذا صحيح في الخلع الصحيح. يبقى لابد أن يكون شروط بقى اللي تكلمنا عنها من قبل في المعاملات، أن العوض يكون معلوم، ما يقولش يقول أنا هديك عربية من عربيتين، أنا عندي عربية سيارتين هديك واحدة منهم تخلعوا على واحد، أو هديك شقة من الشقتين، أو علبة دهب من العلبتين، هذا غير معلوم، ولابد ان يكون متمول، مش هتروح تديله شويه رز كده وتقول له خد، لابد يكون له قيمه مع سائر الشروط بقى، قدره على التسليم، يعني هي عندها هذا الشيء تملكه وتستطيع ان تسلمه، مش تقول له مثلا لما الارض اللي لينا اللي متاخده غصب بقى لها 50 سنه لما يقضي لنا القاضي فيها نعطيها لك، يعني هذه طبعا فيها الى اخر بقى الشروط اللي تكلمنا عنها من قبل. قال هذا في الخلع الصحيح. اما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به. يعني ايش الخلع الفاسد؟ فلو خلاها على مجهول كثوب غير معين، او على حمل هذه الدابة، او خلعها بشرط فاسد، كان مثلا يقول انا هخلعك بشرط ان ليه الرجعة، كشرط ان لا ينفق عليها وهي حامل ولا سكن لها، يعني ممكن يخلعها هي حامل ويجب ان ينفق على الحمل، يقول انا اخليك بشرط الا انفق على الحمل، هذا شرط فاسد لان هذا حق علي واجب ما تسقطوش. ولا سكن لها او خلعها بألف الى اجل مجهول، قال خلعك بألف لكن ما مشترط متى الدفع ونحو ذلك، بانت منه في هذه الصورة بمهر المثل، هذا يسمى خلع فاسد. يبقى لو عندنا خلع صحيح سيمر الخلع كما اتفق عليه، لكن لو عندنا خلع فاسد يعني ايش فيه شرط فاسد كما قال الان، ايش اللي هيتم؟ البينونة حدث الخلع، قال لا خلعتك على ألف حين ميسرة، او خلعتك على سيارة من السيارتين اللي عندك ونطق الخلع، طب البينونة حدثت، البينونة يعني ايش حدث الفرقة، لكن الان العوض فاسد. نرجع لمهر المثل، نرى مهر المثل كان يكون لها كم وتلتزم هي بمهر المثل، وهذا طبعا اصل عندنا كنا قصدنا من قبل وسيأتيكم في الطلاق، انتبهوا احفظوه بقى، لان عندنا لما يحدث النزاع كان في النكاح يرجعوا لايش الارض لمهر المثل، نزاع في الملك خلع فسد يرجعوا لمهر المثل، سيأتي في الطلاق ايضا على مهر المثل بعد ذلك. اما حصول الفرقة، يبقى ليش حصلت الفرقة؟ لان الخلع اما فسق او طلاق، ان كان فسخا فالنكاح لا يفسد، انتبه هذا الكلام مهم تأصيل على ما قلناه في النكاح، هو هيبرر لنا الان لماذا احنا قلنا بان الفرقة حدثت وليها مهر المثل مع ان الخلع فاسد، لكن احنا وقعنا البينونة الفرقة وجعلنا لها مهر المثل. انت فين معايا؟ تأكد. طيب ما هو جاي لك لسه، ده انا هقرا، انت ضبطيت يا دكتور. اما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به، لا وهذا اللي بعد كده امثله لكن هو بيقصد اما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به. ليش بقى؟ هيجي لك الان في التفسير بس اضبطها، انا كنت منتظره لا يشترط العلم به، ليش؟ لان الصداق ليس من اركانه العلم بالمهر. شفتوا قبل ما اقرا، مش الصداق قلنا عندنا في المذهب ليس من اركانه العلم بالمهر، يكون يعني النكاح صحيح لكن يفرض لها مهر المسك، هو يريد ان يقول لك ان اصلا حتى الخلع الفاسد لا يشترط العلم بالمهر بالصداق، لانه لو حدث سيكون له مهر المسك، لكن هنا لو حدث بقى شرط علم بس، علم يعني لو حدث علم بس مجهول، سيارة من السيارتين غير متمول فيش قدرة تسليم، يبقى هنا سيفسد أيضا لكنه يرد له المثل، يعني هو يريد أن يقول لك إن معلومية العوض ليس شرطا في ركنية النكاح وليس شرطا في ركنية الفسخ، لذلك هنا الخلع سيثبت البينونة الفرقة ويصحح العوض بناء على أننا في النكاح أيضا أثبتنا النكاح وصححنا المهر، هذا هو أصل المسألة. ذلك هو يقول إيش؟ أما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق، إن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، النكاح عندنا لا يفسد بفساد العوض، لو العوض فاسد النكاح صحيح بس أنا عندنا عوض المثل فكذا فسخه، يبقى ده اللي لسه بقوله الآن، ما دام النكاح عندنا المهر في النكاح ليس ركن يعني لا يبطل لكنه شرط، ممكن تقول بمعنى إذا تم النكاح تكلمكم بذكركم بشيء احنا واخدينه، يعني إذا تم النكاح بدون مهر سيفرض لها مهر المثل، وقال الآية كذلك ولم تفرضوا لهن فريضة، فقلنا النكاح صحيح لكن لها مهر المثل، كذلك أنا يقول الفسخ أيضا سيكون صحيح ولا مهر المثل، ليش؟ لأن العوض ليس ركنا، لذلك احنا أثبتنا فكذا فسخه، إذ الفسوخ تحكي أو تحاكي بقى العقود، تحكي العقود، وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض، لو كان طلاق ومش خلع مش فسخ في الطلاق بلا عوض فما عندناش إشكال، وما له حصول بلا عوض، وما له حصول بلا عوض فيحصل مع فساد العوض. وما له حصول بلا عوض أي الطلاق، انتبهوا، وما له حصول فيحصل مع فساد العوض كالنكاح، بل أولى لقوة الطلاق وسرايته. انتوا فهمتوا لغتنا؟ مش عارف، انا متأكد انتوا فهمتوا. طب ولا لو سمحت الغرفة فهموا الجزء ده، فهمتوه؟ أرجوكم لا ردوا عليا لو سمحتم سريعا، فهمتم هذا الجزء؟ لا، مين اللي طلع ده بيقول لا؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أيمن، أحمد، عمر، عبد الرحمن، أستاذ هدى، كله فاهم؟ أنا عرفت اللي ما فهمش أقول لا لا. سراية، سراية الشيء يعني مرور. طيب أنا سأعيد، ما دام كده يعني في اثنين بس، أنا عايز أعرف بس كم واحد فهم وكم واحد ما فهمش. أرجوكم اتركوا يعني أجيبوني لو سمحتم. طيب هو بيقول الآن الخلع إن خالع على شرط فاسد. طيب الحمد لله قلنا، طب أنا بلاش لما أفهم كله، طب خلاص انتبه، أنا أقولها بطريقة أخرى. تذكروا في النكاح، قلنا في النكاح إن عقد النكاح يحتاج لإيش؟ لشاهدي عدل وولي. طيب المهر في النكاح قلنا إيش؟ ليس بركن، يعني إن عقد النكاح بدون مهر يصح النكاح. وقلنا لقوله تعالى أو فرضتم لهن، لا، أو لم تفرضوا لهن فريضة ومتعهن، فقال لم تفرضوا فريضة ومتعهن إن حدث الطلاق، طبعا دلالة على أن النكاح صحيح بدون العقد بدون المهر. وقلنا بأن النكاح صحيح بدون مهر، وأن المهر يكون لها مهر المثل. هذا فين؟ في النكاح. طيب في الخلع، ويريد أن يقول هنا إيش؟ لما حدث الخلع الفاسد، إيش الخلع الفاسد؟ إما نخلعها على شرط مجهول، يعني قال لها أخلعك على سيارة من سيارتين اللي عندي، أي سيارة ما نعرفش، على شنطة الذهب من الاثنين اللي موجودين، على مبلغ من المال، أو على 100,000 ولم يحدد الأجل، كل هذا فيه شروط. أو خلعها على أنه لا ينفق عليها وهي حامل، أو خلعها على أن لها الرجعة أو الرجعة، كل هذه شروط فاسدة للخلع. لكن قال لها خلعتك، نطق بالخلع. قلنا هنا إيش اللي يحدث؟ سنثبت الخلع، يعني الفرقة تتم بين الزوجين. طيب والعوض رجعنا لمهر المثل. هو هنا يفسر لنا لماذا قلنا بأن الفرقة وقعت وقلنا بمهر المثل. فقال في الفرقة الأول، قال هو العقد اللي ما بيننا ده هو عندنا إشكالية، هو قال خلعتك مثلا على شيء مجهول، طيب هنثبته خلع ولا نقول إنه طلاق؟ لأن عندنا لو كان الخلع فاسد ممكن يلغى ويكون طلاق، لكن هو قال خلعتك على عوض والشرط فاسد أو العوض لم يذكر. فيقول لو قلنا بأنه فسخ، ما احنا عندنا حاجتين، لما نقول فسخ لما نقول نجعله ليس بفسخ طلاق. قالوا انا اقول فسخ، الفسخ ده عقد ايضا المعاوضة على البضع كعقد النكاح. فيقول ايش لو قلنا فسخ؟ كما ان النكاح عندنا يصح بدون المهر، فكذلك الفسخ او بمهر مجهول، كذلك يكون الفسخ يصح ايضا بمهر مجهول. يبقى اذا ليش احنا قلنا بالفرقة؟ لان احنا قلنا ايضا في النكاح بصحة النكاح مع ان المهر ليس بصحيح وفي شرط خطأ، كذلك هنقول هنا بان الخلع تم وحدثت الفرقة مع ان هناك شرط غير صحيح، لكن سنبين بانه مآله الى مهر المثل بعد ذلك. يبقى اذا الفسخ كايش؟ كالنكاح. الفسخ كالنكاح، كما ان النكاح لا يفسد بفساد العوض كذلك الخلع لا يفسد بفساد العوض. سنثبت الفرقة ونتكلم لسه في العوض. طيب هذا لو قلنا انه ايش انه فسخ. طب قالوا لو قلنا انه طلاق يعني مش هيقع فسخ هيقع طلاق. قالوا اذا كان الطلاق ممكن يحدث بلا عوض يعني ممكن يطلق بلا عوض. فاذا كان الذي يحدث بلا عوض وافقنا به وقلناه فان حدث مع فساد العوض اللي هو الخلع اولى ان احنا نقول به. يعني اذا احنا قلنا بان الطلاق بيقع بنثبته ومفيش عوض وتحدث الفرقه ولو انتهت العده بينونه فمن باب اولى نقول بان الخلع الذي فيه عوض نثبته ايضا ونتكلم في مساله العوض الذي فسد في مهر المثل. فهذا ايضا من باب اولى. من باب اولى يعني الطلاق اولى بسرعه يعني ليه؟ اشمعنى الطلاق اولى؟ لا ده لسه طب انتظر بس لغايه هنا احنا انتهينا كده. لو حملناه خلعا لماذا قلنا بالفرقه ولو حملناه طلاقا لماذا قلنا بالفرقه؟ ارجوكم اللي ما كانش فاهم لغايه الان فاهم ولا لا؟ الحمد لله. الباقي الحمد لله. طيب ما ايش فسخ؟ لا في ايش تقصد؟ نعم لا هياتي الفرق هياتي طبعا لو هياتي في توابع. لكن هو يريد ان يقول ايش الان؟ لو اعتبرناه خلع حقيقي لانه قال خلعتك لان في بعض الصور هيقول خلع ولا يكون خلعا يعني يكون يحسب طلاقا لانه هيظهر لنا انه لا يريد عوض. فلو كان لا يريد عوضا فلا يعد خلعا سيمضى على انه طلاق. بس هذه ليست ستاتي يعني ممكن في السياق. لكن هو الان بيؤصل هتعتبره خلع هنقول بالصحة أيضا. هتعتبره حتى لو طلاق هنقول بالصحة أيضا. الفرقة هنقول بصحة الفرقة يعني لإما هينزلوا خلع فيترتب عليه أحكام الخلع لإما هينزلوا طلاق فتحدث به أحكام الطلاق والاثنين فيهم إيش الفرقة. هو الآن بيتكلم عن الفرقة إن الفرقة واقعة في الحالتين. ستأتي لان طبعا على في امور بس انا مش عايز افتحها دلوقتي. خلينا بس الجمله اللي بيقولها حسين عشان ننتهي له. هو يريد ان يقول فيحصل مع فساد العوض كالنكاح بل اولى. ده بل اولى انتبه بس بل اولى ليش؟ اذا بل اولى من الخلع لا تاني. قال ايش؟ إذ الفسوخ تحكي العقول وإن كان طلاقا. إن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض وما له حصول بلا عوض فيحصل مع فساد العوض كالنكاح بل أولى. بل أولى من النكاح. طيب لقوة الطلاق وسرايته. يعني هو يريد أن يقول لك أن الطلاق أقوى من الخلع. أقوى من النكاح والخلع؟ لا مش اقوى من النكاح. ما لناش علاقه بالنكاح فيه. اقوى من الخلع لقوه الطلاق وسرايته. يعني الطلاق اقوى من الخلع. الطلاق اقوى عنده من الخلع لانه قال هنا فيحصل مع فساد العوض كالنكاح بل اولى. هو اولى من النكاح. طيب بل لا في لحظة. وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض وما له الحصول بلا عوض فيحصل مع فساد العوض كالنكاح بل أولى. بل أولى من الطلاق. نعم بل أولى من الطلاق. يعني الخلع أولى من الطلاق في حصول الفرقة. أولى من الطلاق في حصول الفرقة لأن كان الطلاق اللي بيحدث بدون عوض في فرقة إذن الخلع أولى اللي فيه عوض ولكن العوض فيه جهالة أو أنه يحدث فيه الفرقة لقوة الطلاق وسرايته. هو هنا الطلاق مش يقصد بالطلاق. يقصد هو الخلع الخلع بيعتبروه في المذهب عندنا طلقة. فهنا يقصد قوة الطلاق وسرايته. يعني هو الآن لما قال اللفظ فأصل لفظ الخلع فهنا أقوى في الفرقة عن أنك تقول بعدم الفرقة. يعني هو معنى أن يقول لقوة الطلاق وسرايته، يعني هو لما نطق بكلمة الخلع قال خلعتك على كذا، أصبح الكلام هذا أقوى في حصول الفرقة عن أنك تقول بعدم الفرقة. هنا كلمة الطلاق لا يقصد بها الاصطلاح، يقصد بها أنه سيحدث الفرقة بسبب ذلك. طيب ثم سيبين الآن الرجوع بعد مهر المثل، لماذا الرجوع إلى مهر المثل؟ قال وأما الرجوع إلى مهر المثل فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر، والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة، فوجب رد بدله كما مر في فساد الصداق، ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه، لأن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به كالصداق. طيب يعني هو يقول لك إيش؟ أنت الآن خلاص هو العوض مقابل إيش؟ المهر كان في الأول العوض مقابل إيش؟ البضع، صح؟ لما حدث استمتاع بالبضع وكان في فساد في المهر، هتعرف ترجع البضع كما كان؟ فيقول لها إيش؟ لابد لها من العوض اللي هو مهر المثل. كذلك هنا الآن وقعت الفرقة، وقعت الفرقة خلاص بأن هو إنه سلب منه استمتاع بالبضع، ولا يمكن أن يرجع مرة أخرى لأن حدثت الفرقة، هي لابد أن يعوض عن هذا بالبدل. فكما قلنا بالبدل في النكاح بالاستمتاع بمهر المثل لها، هو له أيضا هنا بزوال منفعة البضع وحدوث الفرقة مع فساد العوض يرد له بمهر المثل. فهمت؟ ثم قال إيش؟ ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه، بما ذكرنا في الطلاق في النكاح، ولأن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به. هذا جميلة جدا، لأن هذه تبين لكم قلناها في الأول، ما لم يكن ركنا في شيء فلا يضر الجهل به، لأن الصداق ليس ركنا عندنا في النكاح فلم يفسد النكاح، وليس ركنا في الخلع، بس انتبهوا وليس ركنا بمعنى جهالته ليس ركن، لكن لابد أن يعلم بأنه خالع مقابل العوض، وإن جهل العوض أو لم يتفق، لكن لو أثبتنا أنه خالع بدون عوض فيكون طلاقا. طيب ومن صور ذلك ما لو خلع على ما في كفها ولم يعلمه، فإن تبين منه فإنها تبين منه بمهر المثل، فإن لم يكن في كفها شيء ففي الوسيط أن يقع الطلاق رجعيا، والذي نقله غيره أنه يقع بائنا بمهر المثل. قال الرافعي ويشبهه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال، والثاني فيما إذا ظن أن في كفها شيء. قال النووي المعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائنا بمهر المثل. هذه مسألة انتبهوا لأن هذه تأتيك في حالات كثيرة، متى يعتبر خلع ومتى لا يعتبر خلع ويعتبر طلاقا. قالت له أو قال خلعك على اللي في يدك، وهي بتقول له أنا معايا في إيدي ذهب مثلا أو معايا أي شيء، قال خلعتك على ما في يدك. إن كان يعلم أن ليس في يدها شيء، الرفع يقول إن هذا طلاق وطلاق رجعي، وإن كان لا يعلم أن ليس في يدها شيء يقع طلاقا بائنا، يقع خلعا بائنا، يعني يقع البينونة فيها، يعني خلعا أقصد. النووي قال لا، قال عندنا الجمهور ما دام قال خلعتك ما في يدك سواء يعلم ولا يعلم وقع الخلع وله مهر المثل، وقع الخلع وله مهر المثل سواء يعلم ولا يعلم، وهذا هو المعتمد عندنا. واعلم ان الخلع على ما ليس بمال ولكن قد يقصد به، قد يقصد يقع به الطلاق بائنا بمهر المثل. انتبه، واعلم ان الخلع على ما ليس بمال ولكن قد يقصد يقع به الطلاق بائنا بمهر المثل، كما لو خلاها على خمر او حر او مقصوب، بخلاف ما لو خلاها على دم فانه يقع الطلاق رجعيا. طب ايش الفرق بقى بين الدم وبين غير ذلك؟ كل ما خلع عليه حر مقصوب خنزير خمر كل ده معروف انه لا يصح، لكنه وقع البينونة وطلاقا بائنا بمهر المثل. طيب لو دم، قال ايش وفرق بين الدم لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء، والخلع على الميتة كالخمر لك الدم لأنها قد تقصد للضرورة والجوارح. وقال القاضي حسين يقع في ذكر الخمر والمقصوب رجعيا لأن المسكول ليس بمال فلا يظهر طمعه في شيء، والصحيح هذا هو اللي نريده أنه يقع بائنا بمهر المثل وقطع به الأصحاب، والخلع يبقى كل هذا هيقع به بائنا خلعا بائنا يعني يقع به بائنا بظهر المثل، والخلع لما لا يقدر على تسليمه، يعني قالت له خلعتك على شقة لي وهي مقصوبة، وما لم يتم الملك له على مثلا عمارة ولسه تستلمها أو بستان، كالخلع على الخمر ولو خلعها على عين. طب ازاي الخلع على الخمر؟ لا، لم يتم الملك له عليه، لأنه هو لا يتملك الخمر، الخمر غير متمول. يعني هو المثال هذا يعني ليس أولى أن كان يأتي بالخمر، قد يكون شيء لم يتم الملك له، يعني شيء لا يملكه، يعني خلعها على خمر والخمر لا يتملك لأنه ليس بمال عندنا، فهذا لا يصح أيضا. لكن هو الأولى أنه كان يقول بشيء مثلا هي على شقة لسه ما استلمتهاش مثلا، أو ما قبضتهاش، أو لسه حق لها في إرثه لسه لم تتملكه مثلا، إلى غير ذلك. ولو خلعها على عين فتلفت قبل القبض، أو خرجت مستحقة للغير أو معيبة فردها، أو فاتت منها صفة مشروطة فردها، رجع بظهر المثل في الأصح. يعني قالت له أنا هخلعك على الشقة، الشقة العمارة وقعت، أو على السيارة والسيارة تلفت، أو الشقة دي طلعت عليها نزاع وطلع إن هي مضحوك عليها والشقة مش ملكها، استحقت لحد تاني، أو كانت رهنها وأخذت، كل هذه لم تستطيع أن يعيش توفي له العين، فيكون إيش؟ يقع الخلع؟ نعم، والمهم عندنا الخلع سيقع يقع، لكن يرجع عليه بمهر المثل. وقيل بقيمة العين، يبقى في خلاف، هو كان مقدر له شقة والشقة العمارة وقعت، يقدر القيمة ويرجع بقيمة العين أم بمهر المثل، بخلاف ما لو خلع على شيء موصوف في الذمة بصفات معتبرة فأعطته ذلك الشيء فبان معيبا فله رده، ويطالب بسليم كما في السلم. يعني هي خلعها مثلا ان هي تعمل له غرفه استصناع في البيت، وفي الاخر بالمواصفات وجات الغرفه خطا، اللي هو السلم او الاستصناع يعني درسناه، فلو جاء معيبا له ان يرد وياخذ قيمته. ولو قال ان اعطيتيني ثوبا صفته كذا فانت طالق فاعطته ثوبا بتلك الصفه طلقت، فإن خرج معيبا فرده رجع بمهر المثل على الأظهر، وبقيمة ذلك الثوب سليما على قول ضعيف. هذه هو هذا طلاق معلق بس بمقابل على عوض. طيب طلاق يكون على عوض؟ عندنا طلاق على عوض، وفي معنى الخلع، بس هو طلاق على عوض، وكما في طلاق على عوض في طلاق على إبراء. نعم، ما هو سمى هو لذلك هو بيقول لها ايش، فإن خرج هو إن أعطيتيني ثوبا صفته كذا فأنت طالق فأعطته بتلك الصفة طلقت، طلاق معلق على عوض، بس على عوض، بس على عوض، لا مش طلاق معلق، في طلاق معلق الرجعي، لو خرجت من البيت أنت طالق، هذا لا ده طلاق على مال، بس لم يقل بلفظ الخلع، هو هنا خلعتك ده لا خلع، سيأتي اللفظ الألفاظ تقر هنا يتكلم عنه، لكن لو قال لا أنت ستكوني طالق هيكون طلاق، وقع طلقة على، بس طلاق على مال ليس فيه رجوع في حكم البائن. وهو مدام على مال يضبط لك المسألة، يعني على مال منفعة دين مال، فأصبح هذا سواء كان بلفظ الطلاق يقع طلاق بائن ليس فيه رجوع، أو بلفظ الخلع فيكون خلع. ما هو معناه يبقى بائن خلاص، إن هو بينفسك العقد. وأعلم أنه اشترط أن لا يتخلل بين الإجابة والقبول كلام أجنبي، فإن تخلل كلام كثير بطل الارتباط بينهما ولا يضر اليسير على الصحيح. يعني راح لا أنا خلعتك على المزرعة، راحت أكلت ونابت وجات له في الفجر قلت له أنا قبلت، لا كل هذا ما يصح، لابد أن يكون الإجابة والقبول في الحال أو زمن يسير. يعني فرع كثير الوقوع، قالت الزوجة إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، هذا طلاق على إبراء، أو قد أبرأتك فطلق، وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق، لأن تعليق الإبراء لا يصح، وطلاق الزوج تبعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا، قال الرافعي: وكان لا يبعد أن يقال طلق طمعا في حصول البراءة، وهي رغبة في الطلاق بالبراءة، فيكون ذلك عوضا فاسدا، فأشبه ما إذا ذكر خمرا ونحوه، والله أعلم. وهذا هو الذي بحثه الرافعي نقله الخوارزمي، ونقل في المسألة وجهين، بل جزم القاضي بل جزم به القاضي حسين، ونقله عن الرافعي في آخر الباب الخامس من الخلع، فقال: لو قالت إن طلقتني أبرأتك من صداقي، أو فأنت بريء فطلق، لا يحصل الإبراء، لأن تعليق الإبراء لا يصح، لكن عليها مهر المثل، لأنه لم يطلق مجانا بل بالإبراء وظن صحته، والله أعلم. قال الإسنوي: وما نقله من وجوب مهر المثل وأقره المشهور خلافه، فلا يجب شيئا شيء، ويقع رجعيا، والله أعلم. قلت: يعضد قول الرافعي مسائل، منها ما احتج به من ذكر الخمر والخنزير والحر والمقصوب والميتة، وعلل البينون بالطمع فيما قد يقصد، وفي مسألتنا البراءة من الصداق مقصودة لا محالة، ومنها ما تقدم أيضا فيما إذا خلعها على ما في كفها ولا شيء فيه، أنها تلين بظهر المثل، لأنه إنما طلق طمعا في شيء، كذا ذكره في الشامل والتتمة، ورجحه النووي، واعتمدوا في البينون على تعليل الطمع. كل هذه المسألة أصلها إيش؟ إن قالت له إن طلقتني فأنت بريء من صداقك، أن الرافعي رجح بأن الطلاق يقع رجعي، وأن ليس له شيء، على أنه لا يرى صحة الإبراء، تعليق الإبراء. يعني هو أصل المسألة كلها، هل يمكن أن الإبراء يكون معلقا، يعني أبرئك مقابل شيء تفعله؟ الرافعي قال: لا يكون الإبراء معلقا، لأن أصالة هي أنا الآن سأبرئك عن شيء لم يحدث. يعني أنا لو قالت له مثلا: أبرئك عن نفقة المتعة أو عن نفقة العدة، هو أصلا لم يحدث طلاق عشان تبرئه، فيقول أن يقول تعليق الإبراء لا يصح، هذا كلام الرافعي. فإذا لو قالت له: طلقني على أن أنا أبرئك، يعتبر طلاقا رجعيا وليس لها شيء. دي خلاصة كلام الرافع اللي قاله على أن الإبراء معلقا لا يصح. وليش معلقا؟ هو يرى بأنه لم يحدث أصلا الحق عشان تبريه. النووي قال: لا، قال المعتمد عنده ورجح واعتمدوه أنه يقع تقع به البينونة، وله مهر المثل، وله مهر المثل. طيب، وانتوا شكلكم كده ايش؟ خلاص وقعتم. وهو احنا كنا نتمنى ان ننتهي من الخلع، لكن خلاص، لان الباقي في الخلع بعض المسائل انا مهمه جدا كنت اتكلم عنها. مساله اصلا الخلع طلاق ام غير طلاق، يعني يعد من الطلاقات ام لا، وان كان لم يتعرض ليها. مساله ايضا الخلع في الطهر وغير الطهر، المساله دي فنرجئها ان شاء الله الاسبوع القادم. هي ما فيش فيها عموما شيء، لكن عموما هو اقرأوها برضه او اسمعوها ان شاء الله فيها شيء لما نقولها. طيب، نقف فيها اي شيء عندكم في الغرفة؟ اي اسئلة فيما مضى؟ في اسئلة فيما مضى؟ او عشان نختم نقف بس عند: ومنها لو تخلع ما بقى من صداقها. اضبطوا الوقفة دي، الله يكرمكم، السلام عليكم. اضبطوا هنا: ومنها لو تخلع بما بقى من صداقها. عليكم جميعا. طب انت سؤالك ايمن، انا ما فهمت، انت اكتشفت ان التطليق بالثلاثة لا يحسب في القانون الوضعي. اولا هو مش قانون وضعي، هداك الله، في مسألة الاحوال الشخصية ليس قانونا وضعيا، بس تصحيحا، لان الناس كتير مش فاهمين المسألة دي، انا برددها كثيرا. الحق لابد ان يبين ما يطبق في القضاء في الأحوال الشخصية في الأسرة، هم يرجعون فيه إلى الشرع، لكن هم الإشكال إن هم بيعتمدوا المذهب الحنفي، يعني هم أخذين النصوص من المذهب الحنفي ويقولون للقضاء ما لم يكن أمامك من النصوص في المسألة ارجع إلى المذهب الحنفي، إذا وجدت فيها قولا عند مذهب الحنفي فخذ به، وإلا لم تجد فلك أن تجتهد في المذاهب الأخرى. وأنا كلام هذا مسؤول عنه لأن أنا أتواصل مع بعض القضاة، فلابد أن نعلم أن هما لا يطبقون قانونا يعني في الأحوال الشخصية شيء وضعي، ما في ما يخرج عن ما كتب في الفقهاء في الأمور، ما يش دعوة بالإعلام وما يقال فيه، أنا أتكلم عن ما يقضى به إلى الآن في مسائل الطلاق والنكاح والمتعة وكل ذلك. أما ما يستجد بها هذا أمر آخر ليس لي علاقة به، إن كمان إن وجد في القضاء إلى الآن لم يوجد، هذا بس تصحيحا لمسألة الأحوال الشخصية. هو الإشكال إن هم مقيدينهم بالمذهب الحنفي وهذا طبعا فيه خطأ أيضا، ما هو لا يطلقون، ما هو حبيبي ده مش هم اللي ما بيطلقوش بالثلاثة، ده أصلا كان معمول بذلك، ما هو حسب ما أنت تحتاج أنك تخبرني بالصيغة اللي قيلت، لأن كان في زمن سلم وأبو بكر وصدر خلافة عمر أن يطلقون الثلاثة واحدة، يحسبون الثلاثة طلقة واحدة، ثم لما تساهل الناس كان عمر رضي الله عنه يفتي بأن أو أن يطلقون الثلاثة بثلاثة، فالمسألة ليست لهم، هذا اجتهاد أنهم يطلقون يعني. ثم لابد تقول لي اللفظ، لأنه في واحد من يقول أنت طالق بالثلاثة، وفي واحد يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثة. الآن لو كان يقصد أنت طالق بالثلاثة يعني يوقع ثلاث طلقات ديانة الزوج، ديانة أقول بينه وبين ربه وقعت الثلاثة، لكن لو القاضي يأخذ بقول أن الثلاثة واحدة ولم يسأله، وهذا ليس بصحيح، كان لابد أن القاضي يسأله أنت قصدت، كما جاء في حديث ركان للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال طلقت ثلاثا وما أردت إلا واحدة، قال الله واحدة، قالوا الله واحدة، فأمضاها لا واحدة. فلو كان القاضي لم يسأل وقضى بأنها طلقة واحدة، ومن قال يقصد وقوع الثلاثة، شوف أنا بقول لك يا حبيبي افهم، ما أنا بقول لك الآن المسألة على حسب المسألة فيها التفصيل الآن. أنت بتقول لي الآن، قلت لك لو قالها يقصد الثلاثة ديانة وقعت الثلاثة، ده سؤالك، ديانة وقعت الثلاثة إلى بد يفارقها، وإن حكم له القاضي بواحد، مش ده سؤالك ولا خلاص كده؟ ولكن القاضي لابد يسأل، القاضي الصحيح انه لابد يسأل. طيب خلاص الحمد لله نهينا المسألة كده، في شيء تاني؟ ايش وصلت؟ الحمد لله وصلت، احفظها عندك واحكم عليها الاغلاق. جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا. في اسئلة اخرى؟ واحسن الله اليكم جميعا، شكر الله لكم، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.